عليه الصلاة والسلام. المسلمين يظهرون قوة وإن كان فيهم شيء من الضعف هذا شيء مطلوب، لأن النكاية بالأعداء وإخافة الأعداء هذا شيء مطلوب ولو كان فيهم شيء من الضعف. طيب نقل ونجيب على من يجيب على هو في الأصل هو في الأصل من أجل لكن يعني